بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. لماذا اليوم الآخر؟ يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع أحبتي في الله، من المتكلم وماذا قال؟ إنه الكبير المتعال، وقد أمرنا بطاعته وتقواه، وخوفنا في هذه الآيات من القيامة وأهوالها. إن العظيم يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأكثرنا في غفلة. إنه يوم عصيب فيه يشيب الوليد. هل رأيت طفلا قد شاب شعره؟ فكم هو الهول الذي أفزعه حتى شاب شعره، وهو بعد لم يقترف ذنبا ولم يواقع إثما، فكيف بالعصاة من أمثالنا؟ الأم تغفل عن رضيعها وتنساه، مع أنها طبعت على حبه ورحمته والشفقة عليه. تصوروا كم تكون العلاقة بين الأم وطفلها، لكن الهول في هذا اليوم يفصم هذه العلاقة ويقطعها. فكم يكون ذلك الهول، وكم عدد هؤلاء؟ الحامل تضع حملها، يسقط ما في بطون الحوامل من شدة الخوف والفزع، فكيف يكون ذلك الهول إخواني؟ وكم عدد الحوامل والأطفال الذين يسقطون من الفزع، من فزع ذلك اليوم؟ يطول الفزع ويعم الناس، فترى الناس سكارى، من يراهم يحسبهم سكرى من الخمر، كمن ذهب عقله فهو يترنح، لكنه الهول الذي جعلهم كذلك، ولكن عذاب الله شديد. فكم يكون قدر ذلك الهول؟ الأخ يفر من أخيه، بل ومن أمه وأبيه. أتذكر أخي أمك وحنوها عليك وشدة حبها لك، ومع ذلك أنت تفر منها يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كم يكون قدر ذلك الهول؟ بل يعرض الكافر أن يفتدي من العذاب بتعذيب أولاده لينجو هو. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أنا عايزك تفكر معايا في مقدار حبك لابنك، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، وألا نكون كذلك، لأن الآيات نزلت أصلا في الكفار. ولكن تأمل معي وتفكر في العلاقة التي تكون بين الأب وولده. الهول يجعله يعرض أن يؤخذ الولد ليعذب، ليفتدي هو، لينجو هو، فيرفض العرض فيزيد، وصاحبته أي وزوجته التي ربما عاش لأجلها وعصى ربه لإرضائها، فهو هو الآن يعرض أن تعذب هي وينجو هو، فيرفض العرض فيزيد، وأخيه فيرفض فيزيد، وفصيلته قبيلته العشيرة العيلة كلها فيرفض فيزيد، ومن في الأرض جميعا. انظر لحال هذا الرجل الذي كأن الخلق ملك له، كحال الطغاة الذين يقولون أنا ومن بعد الطوفان، يريد أن يهلك الناس ويعذب الناس لينجو هو، وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، وهل يقبل؟ كلا إنها لظى. كم يكون الهول الذي يدفعه ليضحي بفلذة كبده وبزوجه وبأخيه، بل وبالقبيلة والعشيرة وبمن في الأرض. إنه هول القيامة إخوتاه، إنها القيامة. روى أحمد عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، يعني الصحابة معاه في السفر بس المسافات بينهم متفاوتة، رفع بهاتين الآيتين صوته. من الذي رفع؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع صوته بهاتين الآيتين اللتين سمعناهما في أول الدرس: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي وعرفوا أنه عند قول يقوله. الصحابة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أكيد في حاجة حيقولها لنا، فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم عليه السلام فيناديه ربه عز وجل. الله سبحانه وتعالى ينادي سيدنا آدم: يا آدم ابعث بعثك إلى النار، ابعث بعثك إلى النار. وفي رواية للبخاري يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك ربنا وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. تأملوا معي في هذا الصوت إخواني حينما نسمعه جميعا يوم القيامة، وآدم عليه السلام يؤمر أن يأخذ جزءا من الذرية إلى النار، فهل تأمن وآمن أنا أن نكون من هؤلاء؟ سلم يا رب سلم. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل: من كل 1999، في رواية أحمد 999 في النار وواحد في الجنة. تفكرت أخي في الهول، أنت مطلوب منك أن تكون هذا الواحد، تتفرد في الناس بطاعة الله عز وجل وهم يعصون، تتفرد في الله عز وجل بالصبر عن الشهوات وهم يقعون، تتفرد في الناس باجتناب الحرام وهم يفعلون، تتفرد لتكون أنت هذا الواحد لتدخل الجنة برحمة الله عز وجل. قال: فأبلس أصحابه، فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، يعني ما فيش ولا واحد منهم بانت سنة من سنانه من شدة الخوف. وفي البخاري: فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس سكارى، وفي القراءة الأخرى: وترى الناس سكرى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول: فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا معه وهاجروا وتركوا ما يملكون ابتغاء مرضات الله ورضوان الله عز وجل، ومع ذلك لما سمعوا هذه الآيات وسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت وجوههم. وذلك إخواني هو الفرق بيننا وبينهم، التفاعل بين الآيات وبين النصوص، وليس فقط نقرأ الآيات فنظن أن المعنية غيرنا وأنها لم تنزل لنا كما يفعل كثير من الناس، يبرئ نفسه ويرى نفسه ناجيا. انظروا لأثر الآيات وأثر الكلام في أصحاب رسول الله: بهتوا. هول وأي هول؟ وهل انتهى الأمر عند ذلك؟ كلا، بل في ذلك اليوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، برق البصر، خسف القمر، جمع الشمس والقمر، الكواكب انتثرت، البحار سجرت، البحار فجرت، الشمس كورت، النجوم انكدرت، الوحوش حشرت، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أنا مش هقول لك تتخيل إن العصافرة مثلا المنظرة هتدك كلها دكة، لا، حملت الأرض، كل الأرض والجبال التي على الأرض فدكتا دكة واحدة. سلم يا رب، إنه يوم الفزع الأكبر، إنه يوم القيامة. وقد جئنا الليلة إخواني لنتذكر ذلك اليوم. إنني أحبتي في الله قد بدأت درسي أو هذه السلسلة في رحاب اليوم الآخر بهذا الرعب وذاك الفزع، نعم، بهذه الآيات المباركات لأوضح لكم أن الأمر خطير، وأن الأمر ليس مجرد أنك وجدت نفسك فارغا فجئت لتحضر الدرس، لا، لأبين لك أن وراءنا أهوال وأهوال، أنه ينبغي ويجب علينا أن نستعد لذلك اليوم، وأن تكون التذكرة دائمة، وليس فقط أن تسمع وتنسى أو تسمع تحضر مرة وتغيب مرات، لا، نحن نحتاج إلى أن نتذكر بهذه الآيات ونتعظ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا الحديث عن اليوم الآخر؟ لماذا هذه السلسلة في رحاب اليوم الآخر أو رحلة إلى الدار الآخرة؟ أولا وكما بدأت، لنخشى القيامة، لنذكر القيامة وما فيها من الأهوال، فنخشى ونخاف لنعرف ما في هذا اليوم من الشدائد والأهوال، فنأخذ للأمر أهبته وللسفر عدته، لنرى القيامة رأي عين. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأي عين، لكنك شايف يوم القيامة قدام عينك، ماذا يفعل؟ فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. حديث صحيح. والخوف إذا سكن القلب صلح العمل. أنت لماذا ترى في هذه الأيام الحوادث قد انتشرت، سرقات، اغتصاب، قتل إلى غير ذلك؟ تقول: لأن الشرطة غير موجودة. أقول لك: وأين الخوف من الله؟ أين الخوف الذي ينبغي أن يكون في القلوب من الله عز وجل؟ الخوف إذا انتشر وإذا حل في القلب لم يحتج الناس إلى قضاء، مع حاجتنا ومع أهمية القضاء. ولكن انظر لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما تولى الخلافة عين الفاروق قاضيا، فلم يأته خلال عام تقريبا اثنان يختصمان، ما فيش ناس جاي تختصم، ما فيش قضايا، ما فيش سرقة، ما فيش نصب، ما فيش احتيال، الناس انصلح حالها، لأنهم يحكمون شرع الله عز وجل ويعملون بطاعة الله عز وجل، لأن القلوب صلحت فصلح حالهم. وبالمقارنة تجد في أمريكا مثلا لما ينقطع التيار الكهربائي، الكهرباء تقطع، حوادث سرقات بالآلاف تسجل في هذه اللحظات، كأنهم مقيدون. فلما غاب الرقيب وغابت الكاميرات انطلقوا في السرقات وانطلقوا في المحرمات. وهذا الفرق بيننا وبينهم، أن الرقابة في الإسلام رقابة داخلية، أن نحن نراقب الله عز وجل وليس لأجل قانون ولأجل عقوبة دنيوية. هذا الفرق بين نظام الإسلام والأنظمة الوضعية التي وضعها الناس. الحديث عن اليوم الآخر أيضا، وثانيا لنتجهز للموت، فمن مات فقد قامت قيامته. وما أدراك ما الموت؟ هذا بعض المغنين وقد سمعتم خبره منذ أيام، يأتيه الموت فجأة فيموت، فيتأثر به كثير من الناس، حتى بعضهم يقول: كيف يموت في هذه السن؟ 40 سنة، 9، ينفع يموت؟ لسه صغير، ده لسه المستقبل قدامه باهر، ده خسارة، خسارة أن يموت. والله هذا حال كثير من الناس، ولكنه مات لأن الجبار سبحانه قضى أن يموت، وفي هذه اللحظة فمات. وهذا آخر من المغنين أيضا، يسأل: ماذا تريد وماذا تتمنى؟ يقول: أتمنى ألا أموت وأنا أغني. ونحن نسمع، ما زلنا نسمع إلى أغانيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل يأذن الله عز وجل لبعضهم فيتوب إلى الله عز وجل ويترك الحرام ويطلق لحيته ويلتزم بشرع الله عز وجل، فيمر في بعض الأيام فيجد بعض المحلات تبيع أشرطة الغناء، أشرطة بتاعته، الشرايط بتاعته القديمة، فيدخل فيسأل الرجل: كم عندك منها؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أخذها كلها، ويأخذ الأشرطة وينصرف. فيخرج الرجل خلفه يقول: ماذا ستفعل بها؟ أنت واخد النسخ دي هتعمل بها إيه؟ قال له: بص كده الاسم ده، وبص الاسم اللي في البطاقة دي. فالرجل بص لقى هو نفس الشخص تاب إلى الله عز وجل، أعفى لحيته، عاد إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول من روى القصة أنه بعد مدة غير هذا الرجل طريقة تجارته وعاد إلى الله عز وجل، وأعفى هو الآخر لحيته وتاب إلى الله لأنه رأى صاحب المعصية قد تاب إلى الله عز وجل. هكذا يكون أثر اليوم الآخر في صلاح القلب وفي الاستقامة وفي التجهز للقاء الله عز وجل. نستحضر الموت وما منا من أحد إلا وسيموت، الموت كأس وكل الناس شاربه، لا بد وأن يمر علي وعليك كأس الموت، ولكن الخطر أننا لا ندرك قدر الموت ولا نعرف خطره. أحدنا يتألم ألما شديدا إذا أصيب مثلا باحتقان في بعض أجزاء الجسم، مثلا احتقان في الزور مثلا. تعرفون كما يقول الأطباء محمد كما يقول الأطباء هذا الاحتقان بسبب بعض الخلايا التي ماتت، فيتكون صديد ونحو ذلك، فيصاب الإنسان بألم لا يستطيع بل عريقه. هذه خلايا معدودة قد ماتت. تعرفون أن الموت هو موت كل خلايا الجسم؟ يتخيل وتصور معي خلايا قليلة ماتت، يتألم الإنسان أشد الألم. فكيف إذا ماتت كل خلايا الجسم؟ تخيل لو أن إنسانا دخل في قدمه مسمار وخرج من الناحية الأخرى، وظل المسمار في قدمه أسبوعا، دخل في رجله مسمار وقعد أسبوع في رجله، المسمار هيعمل فيه إيه؟ والصدى والألم والصديد، ده إن ما ماتش. ثم نزع المسمار فجأة من قدمه، كم يكون مقدار الألم؟ لعلك الآن تقشعر وأنت تسمع هذا الكلام. فكيف بمن يفعل في هذا الإنسان؟ والله والله والله هذا ليس بشيء إذا قورن بألم الموت. يقولون عن الموت أنه أشد من نشر بالمناشير. لو إنسان يتنشر كده وقرد بالمقاريد، يجيبوا آلة ويطلعوا اللحم لوحده والعظم لوحده، هو حي. ألم الموت أشد، ألم الموت أشد من ذلك، أشد من أن يضرب الإنسان بالسيف فيقطع جزءا جزءا. لماذا؟ لأن الجسم كله يتألم. هو ليه الإنسان بيتألم لما يدخل في جسمه مسمار أو شوكة؟ هتقولي عشان فيه الروح. الروح دي بقى اللي هي سبب للألم، هي اللي هتنزع، هي اللي هتطلع من كل عرق، هي اللي هتطلع من كل جزء في الجسم. يبقى الألم قد إيه؟ تخيل نفسك وتصور نفسك وقد صرعت للموت، نايم على فراش الموت وخلاص الروح بدأت تطلع. وكنت جايب لكم معايا صورة لبعض المصارعين لعلي أعرضها إن شاء الله في الدرس القادم، وهو يلعب مصارعة يصارع أتاه الموت، وكل من بعضكم سمع هذه القصة وبعضكم رآها، كل من يأتي يهزمه يهزمه يهزمه حتى أتاه الموت، فبدأ يترنح ثم نام على جنبه وبدأت الروح تخرج، والجميع ينظرون لا يدرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. فين المخابرات؟ فين أمن الدولة؟ فين الرئاسة؟ فين وفين؟ مين يقدر يرجع الروح لما تعوز تطلع بأمر الله سبحانه وتعالى؟ من يستطيع؟ لا أحد يستطيع. ويأتيه الموت فجأة، ينام على فراش الموت ويأتي الملك لجذب الروح من فمه، وتبدأ الروح تخرج من أسفل القدم وترتفع لأعلى لأعلى لأعلى، فتشعر بألم الجذب في قدميك، ويستمر الملك في جذب الروح، وألم ليس كأي ألم. الروح تخرج الآن ومن كل أجزاء الجسم، يريد أن يصرخ ولكنه لا يستطيع، لا يستطيع الصراخ ولا يستطيع الصياح. ثم هو ينتظر أمرا من أمرين، إما أن تأتيه البشرى من الله، أبشر يا ولي الله بالرضا، نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا كذلك، وإما أن تأتيه الأخرى، أبشر يا عدو الله بالسخط والعياذ بالله تعالى. ترى أول مرة سترى فيها وجه ملك الموت، كيف سيكون شكله؟ هل يأتيك في أحسن صورة أم يأتيك في أقبحها والعياذ بالله تعالى؟ والخطر في هذه اللحظات أن ما بعدها يبنى عليها. الموت أول محطة، فإن كان هينا ويسيرا والقبر كذلك فما بعده أيسر، وإن كان شديدا والعياذ بالله فما بعده أشد عياذا بالله تعالى. هل يوفق لقول لا إله إلا الله أم يحرم منها ويخذل؟ الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله يركب القطار فيرى رجلا يموت أمامه، جالس أمامه والروح بدأت تخرج، فيقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا، يلقنه الشهادة، والرجل ينظر والروح تخرج والنبض يتلاشى وضربات القلب تقل، سيقف القلب، سيموت، ستخرج الروح ولم يقل لا إله إلا الله. فإذا به ينطق في اللحظات الأخيرة يقول للشيخ الكلمة اللي انت عمال تقولها دي مش قادر أقولها. شوف كم كلمة قالها، يا ريته كان قال لا إله إلا الله، الكلمة اللي ما فيهاش ولا ظه ولا ضاد سهلة جدا. ولكن سهلة على مين؟ على اللي عاش عليها. مش اللي بيأكل حرام ويقول لك ربنا هيفرجها، مش اللي بيفعل الحرام وينظر للحرام ويعيش في معصية الله عز وجل ويقول وقت الله يعين الله. لا، الله عز وجل لا يظلم. 70 سنة حضره الموت فقالوا له قل لا إله إلا الله، يلحون عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قال كلمتين. تخيلوا قال إيه؟ قال يا خسارة، أنت بقالك 70 سنة بتعمل إيه؟ 70 سنة ما جهزتش نفسك ليه؟ 70 سنة وعارف إن هتموت، ما تجهزتش ليه في 70 سنة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، قيل هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل هو الشيب يبدأ يظهر في الرأس وفي الشعر. أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60. لا عذر لك إن لم تصلح الآن فمتى تصلح؟ وآخر وقد حضرت وفاته أرسلوا لي وقالوا جارك يموت، فذهبت إلى الرجل وكنت أنظر إليه وأتعجب، الفم مفتوح والنفس يخرج وهو لا يستطيع أن يتكلم ولا يرى، ماذا نفعل؟ لا يقول لا إله إلا الله، لا يتكلم. اقتربت من فمه فوجدت شيئا من السوائل في فمه، شممت الرائحة فوجدتها رائحة الخمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وظل الرجل هكذا ما استطاع أن يقول لا إله إلا الله. وأحدهم يقال له هل فيك قوة عند السكرات؟ هل فيك قوة؟ يقول نعم. يقال إلى كم؟ يقول أن أذهب إلى بيت الخمار، والعياذ بالله تعالى. يروح لبيت الخمرة، يروح للبار، والعياذ بالله تعالى. مش هيقول أروح المسجد، مش هيقول أصلي ركعتين. وآخر يأتونه في سكرات الموت يقولون له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، فيفتح عينيه وينظر إلى من يقول له ذلك فيسب له الدين، والعياذ بالله تعالى، ويقول لا أريد أن أصوم، لا أريد أن أصلي، والعياذ بالله تعالى. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كم من الشباب الآن يدعى للصلاة فلا يصلي. أما تخشى أن تكون خاتمتك كهذا؟ كيف ستكون الخاتمة إخواني؟ هل يستحق ذلك منا الاهتمام أم لا يستحق؟ عشان كده بقول لك الموضوع مش سهل، الموضوع خطير جدا، موقف هتتحط فيه هتبقى محتاج اللي يثبتك، هتبقى محتاج له اللي انت بتهرب منه، تحتاج أن يثبتك في هذه اللحظات أن تقول لا إله إلا الله، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جئنا أحبتي في الله لذلك، ولأجل ذلك كانت هذه الدروس، جئنا لنتذكر الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات، فنستعد لذلك السفر الطويل، لأن القلوب تقسو مع كثرة الانشغال بالدنيا. يعمل لها نص ساعة في الأسبوع، يعمل لها ساعة، ما انت طول الأسبوع رايح فين؟ رايح الشغل، جاي منين؟ جاي من الشغل، واختلاط بالناس واختلاط بالعصاة ومعاصي قد انتشرت، القلب يقسو، الإيمان يقل في القلب، تحتاج لتجديد الإيمان، تحتاج لتجلس مجالس الذكر حتى يصلح القلب وحتى تتذكر ذلك المصير فتستعد له. جئنا أحبتي في الله أيضا وثالثا لنتخلص من الغفلة، مرض العصر، الغفلة التي سيطرت على كثير من الناس حتى أتاهم موت الفجأة. هذا أحمد شاب في عنفوان شبابه، جسم رياضي، بيلعب حديد وبيلعب كمال أجسام، لعب ومرح شباب وبنات حتى كانت اللحظات الأخيرة. انظروا معي للغفلة، حتى كانت اللحظات الأخيرة. تناول الغداء وأخذ كوب الشاي ليشربه أمام جهاز الكمبيوتر، هيقعد يتصفح، ما تعرفش بقى هيشوف إيه في الكمبيوتر، والله عز وجل عليه رقيب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله لنسأل يوم القيامة عما رأينا بأعيننا وعما فعلنا بأيدينا من تقليب المواقع المحرمة والشاشات والقنوات، سنسأل إن لم نتب إلى الله عز وجل. جلس أحمد أمام الكمبيوتر، أخذ شيئا من الشاي ثم سكت وصمت فسقط على الأرض. قام من حوله أهله يكلمونه لا يتكلم. ما الذي حدث؟ معقول شاب 20 سنة 22 سنة يموت إزاي؟ طيب جسم ده والقوة والحديد والعضلات. بسرعة جابوا الدكتور، كشف عليه الدكتور، قال لهم البقاء لله. صدمة ما مروا بها قبل ذلك، بل ما صدق أصحابه أنه مات. كانوا يعتقدون أنه في إغماء، يعني سيصحو بعد، لكنه فعلا مات. دخلنا نغسله ونحن نقلبه خرج شيء أحمر من فمه، فظننته دم، فإذا هي جرعة الشاي التي تحساها، لم يكن له فيها نصيب. جاء الموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ملكش نصيب في شوية الشاي دول، مش هتشربهم، هتموت دلوقتي، يعني هتموت دلوقتي. وهذا رجل يعمل في المعمار، واقف على السئالة فوق في الدور السادس، فيضطرب ويهتز فيفقد توازنه فيسقط من الدور السادس. تخيل إنسان مش من الدور السادس، الدور الثاني هيموت في الغالب، يعني يسقط من الدور السادس فينزل على كومة رمل، فينزل سليما بقدرة الملك، ينزل من الدور السادس على رمل ما يموتش. من شدة فرح الرجل يعبر الطريق ليأتي بمشروب يوزعه على الناس لأن الله نجاه، فيمر فتصدمه سيارة فيموت. الملك سبحانه قدر أن يموت في هذه اللحظة وبهذه الهيئة، فلا وقت لينزل من على السلم، فيش وقت ينزل من على السلم، لازم ينزل دلوقتي عشان يموت بالصورة دي، فينزل فيموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والخطر أن تتذكر، ترى متى سأموت وعلى أي حال سأموت وما آخر كلمات سأقولها قبل الموت. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا جميعا. من علامات الساعة إخوتاه أن يكثر موت الفجأة، من علامات الساعة أن يكثر موت الفجأة. هذا رجل يتوضأ ويكبر في الصلاة ويدخل في الصلاة ثم يسقط ميتا، موته كان يتمناها منذ سنين، سأل الله عز وجل فأعطاه الكريم سبحانه. كانت هذه الدروس أيضا إخواني لنرتبط بالقرآن، رابعا لنرتبط بالقرآن فنفهمه ونتدبره. ومنهجنا فيها كما سترون إن شاء الله الاعتماد على ما ورد من آيات وأحاديث حول اليوم الآخر. نأتي بالآيات فنشرحها، ونأتي بالأحاديث كذلك، ونذكر كلام العلماء فيها، وننزل خيرها على قلوبنا الجامدة القاسية ليصلح الله عز وجل بها القلوب. كم يكون قدر الإيمان في قلبك إذن عندما ننتهي من هذه الدروس إن شاء الله؟ وقد أتينا تقريبا على ما ورد في الكتاب والسنة من آيات وأحاديث ذكر فيها اليوم الآخر وأهوال اليوم الآخر. كم يكون وكيف يكون فهمك وتدبرك بعد ذلك لهذه الآيات حين تسمعها أو حين تقوم فتصلي بها؟ ولعلك الليلة، وأقول الليلة، تعود إلى البيت فتتوضأ وتصلي ركعتين وتقول رب اغفر لي، فيغفر الله عز وجل لك ما مضى. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا فقام فتطهر وأحسن الطهور ثم صلى ركعتين ثم استغفر غفر له. تعود فتتوضأ وتصلي ركعتين، ولعلك تقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لعل الله ينجيك بخوفك منه وتضرعك بين يديه. خامسا وأخيرا، كانت هذه الدروس أخيرا في هذا اللقاء ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، كانت هذه الدروس لنفهم الحياة، لنعش حياتنا صحيحا، صحيحا كما يقولون، نعيشها صح أو نحسبها صح. ماذا تقولون في رجل يسير يمشي، واحد ماشي وفي الطريق انقطع نعله، احفظ المثل ده كده معايا، وهو ماشي في السكة النعل بتاعه اتقطع، فلقى نفسه هيمشي حافي، فراح مطلع الألم وقال ما فيش مشكلة هستعمل الألم بدل النعل، ثم وضع قلمه تحت قدمه. ايه هتعمل ايه؟ يقولك هستعمل الألم بدل الايه؟ بدل النعل. هتقول عنه ايه؟ مجنون. ليه؟ لان الألم اتصنع لايه؟ كتابة والنعل للمشي. هو هيعكس دي مكان دي، طب خليه يعكس ماشي، يقول لك بدل ما اكتب بالقلم اكتب بالحذاء، هتقول ايه؟ مجنون برضه. طب ما ده حال كتير من الشباب. ثمرة مبارك والطواغيت عليهم من الله ما يستحقون، نسأل الله عز وجل أن يعاملهم بما فعلوا. ثمرة البعد عن الله المتعمد ضيعوا الشباب، والله كم قدر المخدرات في شوارع المسلمين، وكم عدد المتبرجات في شوارع المسلمين، وكم من السنين قد مرت مع تنحية الشرع، حتى كان الناس وصار الناس في هذه الأيام إذا قيل لهم شرع تطبيق شرع يقولك لا لا لا لا، هتقطعوا أيدينا وتقطعوا دنا وتقطعوا لسانتنا، وينفرون من شرع الله بسبب هؤلاء الطغاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التربية أنست الكثيرين المهمة التي خلقهم الله من أجلها. أوقفت يوما بعض هؤلاء فقلت له لماذا خلقك الله؟ فسكت. تخيل، هو مش عارف ليه ربنا خلق، مش عارف ليه مخلوق. كثير من الشباب لا يعرف لماذا خلقه الله. ألا تدري أن الله خلقك لوظيفة محددة وهي طاعته؟ فالشاب الذي يعيش لغير هذه الوظيفة لابد أن يضل ويشقى، لأن الله قال وهو أصدق القائلين ومن أعرض عن إيه؟ عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كم من الشباب نسي كتاب الله، بل لا يعرف والله كثير منهم يذكر أشياء يظن أنها من القرآن، جمل تعود الناس يقولك، يقول الله عز وجل في كتاب الكريم اسعى يا عبد ونسعى معك. والله أكثر من مرة أسمع مثل هذا. صار كثير من الناس لا يفرق بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صار كثير من الناس بينه وبين القرآن، بعض الطلاب عندي وأنا أقرئه القرآن فرأيته يقرأ قراءة خاطئة، فقلت له ألا تقرأ في المدرسة؟ قال لي المدرس ما بيقرناش القرآن. قلت له ليه؟ قال لي ما بيعرفش. قلت له مدرس لغة عربية ما بيعرفش يقرأ قرآن؟ قال لي بيقول أنا مش عايز أقرأه عشان ما أقرأش غلط. إما مدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية ما بيعرفش يقرأ قرآن، مين اللي هيقرأ يا أولادنا قرآن في المدارس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الشباب شقي لأنه تاه عن الوظيفة التي خلقه الله عز وجل من أجلها. لماذا خلقنا وإلى أين المصير؟ خلقنا لعبادة الله، والمصير إما إلى جنة وإما إلى النار. أيها الغادي قف ساعة وتفكر، من أنت وإلى أين المصير؟ أراحل أنت أم مقيم؟ وإذا كنت راحلا أإلى جنة أم إلى نار؟ فإن الحياة بغير الله سراب. 25,000 شخص في أمريكا بينتحر كل سنة، ومثلهم وقريب منهم في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، بل وأعلى دولة في نسب الانتحار على مستوى العالم السويد، اللي هي فيها أعلى مستوى دخل على مستوى العالم. لماذا؟ مع توفر الشهوات والأموال والمتع يزني بما شاء ويشرب ما يشاء ويفعل ما يشاء. فلماذا شقي هؤلاء؟ لأن كل هذه المتع إنما هي لإسعاد الجسد وليست لإسعاد القلب، فلم يشعروا بالسعادة. أنت يا مسلم معك السعادة، معك القرآن، معك الصلاة بعد الإيمان بالله عز وجل، فلما تتخبط ولما تتلون؟ هؤلاء سبقوك في طريق الشقاء، لما تريد أن تمشي خلفهم؟ ولما تتخذهم قدوة لك؟ لما تقلدهم ولما تمشي في طريقهم؟ كم من الناس إخواني لا يفهم لماذا يعيش، كم من الناس ومن الشباب لا يفهم لماذا خلق ولا يستطيع الجواب. تجده في واقع الحال يعيش للشهوات، للمنكرات، للسيئات، للهو والغفلات، تلك الحياة التي هي أشبه بحياة الإيه؟ البهائم والحيوانات، وليست تصلح للإنسان المكرم من فوق سبع سماوات. هذا شاب لا هم له إلا التفحيط. عارفين التفحيط؟ اللي هو إيه؟ بالعربيات. انظر كيف أوصله ذلك إلى الكفر، حتى جلس يمزح مع بعض الشباب قال ولا تحسبن الذين يفحطون في سبيل الله أموات. انظر للكفر البعد عن الله سبحانه وتعالى يوصل إلى هذا الاستهزاء. وآخر يقول يا ريتني كنت جزمتها حبيبته. وثالث يقول لو أمرتني لشربت بولها. والعياذ بالله. شوفوا الشباب، شباب ضايع. عشان أقول لك لازم نتحمل المسؤولية وما تجيش الدرس لما معاك 10 أو 5 أو 15 واحد، ما تقولش الأمر صعب. أنت مكلف من قبل الله عز وجل بالدعوة، ومأمور من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، بلغوا عني ولو آية. فأين الرجال الذين يحملون هذه الأمانة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو سئلنا يوم القيامة عن الشباب فماذا نقول؟ أين أصحابنا؟ أين جيراننا؟ بل أين أهلونا؟ لما لا نحضر؟ ولما لا نأخذ هذه الدروس سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل؟ ورابع تتأخر عنه محبوبته قليلا، فلما حضرت خر ساجدا له والعياذ بالله تعالى، فلم يرفع رأسه بل رفع إلى خشبة الغسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن روحه قد خرجت في هذه السجدة. إيهن يا شباب، أين أنتم من شباب الصحابة؟ أين أنتم من شباب السلف الصالح؟ كم بين موتانا وموتاهم، يأتون في أحد الشباب، وإن قلت الأطفال يصلح ذلك، 10 سنين و12 سنة جاي يجاهد في سبيل الله، جاي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير لما يعرف أو يسمع، وصل بس لودنه إن الرسول قتل من الكفار أو أوزي، فيأتي بالسيف، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم عنده حوالي 8 سنين، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فيبتسم له، فيقول له لماذا أتيت؟ فيقول بلغني أنك قد قتلت أو أخذت. 8 سنين ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نسمع سب رسول الله وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى ما يتعرض له الإسلام في سائر الأماكن ولا نتحرك. يردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغر سنهم، بل بعضهم تعقد له حمائل السيف في أحد لأنه صغير بعد أن أجيز. إيهن يا شباب، من منا يعيش للإسلام؟ من منا يتحرك للإسلام؟ خذوا هذا الخبر العاجل وأختم به لقاء الليلة، لشاب 15 سنة محمد يعيش في السويد، ولكنه في الأصل من الصومال، أصل صومالي لكنه يعيش في السويد، مقعد لا يتحرك إلا على الكرسي، يعني يركب الكرسي المتنقل لا يتحرك إلا على الكرسي، يداه تضطربان، تعرف المرض اللي هو أو ما يعرق، إيديه ما بيعرق، مربوطة في الكرسي، إيديه الاثنين مربوطين، وراسه نفس الكلام، لا يتحكم في هذه الأعضاء، وهو أبكم لا يتكلم. هل يستطيع هذا الشاب أن يخدم الإسلام؟ أنا عارف أن في ناس قاعدة يقولك يا عم يخدم نفسه، يخدم الإسلام إزاي؟ لا والله، إنها قلوب، قلوب اختارها الله عز وجل لطاعته وخدمة دينه. هذا الشاب الذي فقد هذه الجوارح لم يفقد قلبه الذي ينبض بحب الله عز وجل. ترى ماذا سيفعل؟ اسمع معي وتعجب أيها المبصر المتحرك. ركبوا على رأسه حلقة دائرية زي كده، زي طوق، زي العقال كده بتاع الايه بتوع دول الخليج، ومن قدام كده حطوا فيه عصايا صغيرة، يحرك رأسه فتتحرك العصا، ووضعوا أمامه ورقة فيها مربعات، قسموا الورقة دي كده مربعات، كل مربع فيه جملة، مربع فيه كلمة شكرا، مربع فيه أنا جائع، مربع فيه لا أستطيع، مربع تاني فيه اتصل بصديقي، مربع فيه أنا عايز أدخل الحمام، مربعات التي الأمور التي يحتاج إليها هذا الشاب. فإذا أراد شيئا طبعا إيدي فين؟ مربوطة في الكرسي. عايز حاجة يقوم يهز راسه، يقوم العصاية اللي قدام دي تيجي على الإيه؟ على المربع اللي هو عايزه، فاللي قاعد جنبه اللي بيخدمه يعرف هو عايز إيه. وهو مع ذلك، مع هذا البلاء، من أكبر الدعاة إلى الله. كيف؟ يقول الدكتور العريفي وقد رأى هذا الشاب بنفسه، يقول وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت له موظفين لخدمته في الصباح وموظفين لخدمته في المساء، فما يجي له واحد غير مسلم فعن طريق الإشارة للورقة يطلب مثلا اتصل بصديقي فلان، فيتصل الموظف فيطلب منه محمد أن يسأل هذا الرجل في الهاتف، يسأل المتصل عليه ماذا تعرف عن الإسلام، فيجيب للموظف والموظف يسمع، فيحفظ الموظف ثم يشرح بعد ذلك للذي أتى لهذا الشاب، ثم يشير محمد على مربع من المربعات، ما الفرق بين الإسلام والنصرانية؟ يقول لك كل واحد، كلنا داخلين الجنة، كلنا مؤمنين بربنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم والعياذ بالله تعالى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أنت قلت لا إله إلا الله ثم تسوي بين من يقول لا إله إلا الله وبين من يسب الله. يقول الله عز وجل شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك وما كان له ذلك، فأما شتمه إياي فأنني اتخذت ولدا وما ينبغي لذلك، أو كما قال الله عز وجل الذين يدعون لله الولد وبعد أيام يحتفلون بأن الرب قد مات ثم قام من الأموات، وبعض المسلمين يقول له كل عام وأنت طيب، تهني على إيه؟ تهني على إنه شتم ربنا؟ بتهني على إنه سب ربك؟ ده لو شرب خمرة وزنى وسرق وقتل وقلت له الله ينور عليك تبقى أنت مجرم زيه، لأن أنت كده راضي بالجرائم اللي عملها. كل الجرائم دي ما تجيش حاجة في مقابل إنه يدعي لله الولد ويشتم الله عز وجل. كيف يسوى بين المسلم والكافر؟ إخواني هذه الأيام تهتز فيها ثوابت العقيدة، يقولون طالما هو مؤمن بالله إذن هو مؤمن، إذن هو يدخل الجنة، إزاي يعني الجنة حكر على المسلمين؟ انظروا للكلام، والله الذي لا إله غيره لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نفس مؤمنة أي برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمت بمبعثه ووصلها نبأ مبعثه. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعيسى عليه السلام قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فالذي لم يؤمن بأحمد كذب عيسى وكذب أحمد، فكيف يكون مسلما؟ انتبهوا، الدين يشوش عليه في هذه الأيام، انتبهوا الأمر خطير. هذا الشاب يشير ما الفرق بين الإسلام والنصرانية، فيجيب ويشرح الموظف، ثم يسأله ما حال المسلم في الآخرة وحال غير المسلم، فيجيب ويشرح الموظف، ثم يشير محمد إلى مربع فيه افتح درج المكتب، فيفتح درج المكتب فيخرج كتابا عن الإسلام فيعطيه هدية لهذا الرجل، وقد هدى الله بسببه كثيرون، ناس أسلموا على يد هذا الرجل الذي هذه حاله. وأنت يا مبصر، ها يا متحرك، ماذا تفعل للدين وماذا تقدم للإسلام؟ ولذلك أقول نتذكر اليوم الآخر لنفهم لماذا نعيش، لماذا تعيش؟ لتحصيل رضا الله، ليرضى الله عني، فأفعل ما أمرني الله به وأترك ما نهاني الله عنه وأطوح حياتي كلها لله، فلا أغش ولا أسرق ولا أكذب ولا أخادع، وإنما أعلم أن الله يراني في كل مكان فأتجهز للقاء الله عز وجل. لعلنا نشاهد، جاهز نشاهد شيئا مما وعدتكم به، وتبقى خمسة أخرى لماذا الحديث عن اليوم الآخر نؤجلها للقاء القادم إن شاء الله تعالى. سورة المصارع الذي كان في حلبة المصارعة، في حلبة المصارعة وأتاه الموت على هذه الحال، الشاب اللي هو الشهيد. طيب هو صورة أخرى بس ما تبين، أصبر كده، أنت الصورة اللي حورها لك ديت بس أنا وقعت في بلساني، الصورة دي أول ما شفتها والله ضحكت لأنني ما صدقت أنها لرجل ميت. بصوا كده معايا على الصورة، بالله ده دي صورة واحد ميت، انظروا الذين يقتلون دفاعا عن الإسلام، ها انظر لحاله، انظر لصورته، والله الذي لا إله غيره الذي يراه بغير أن يحضر مثلا درس مثل هذا أو بغير هذا الرداء الموضوع عليه، أنا أجزم بأنه يقول هذا ليس بميت بل هو إنسان حي. وصدق الله إذ يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. معاك الصورة الثانية بتاعت ايه؟ فين؟ وده دي صور، ده فيديو صغير كده للاعيب كورة اجنبي كتير منكم تقريبا شافه، وهو في الملعب جاله الموت، لان الموت ما بايه ما بيختارش المكان اللي الإنسان حيموت فيه. بص كده وهو بيسقط، خد كده عنه. طيب إن شاء الله يعني خلينا نأجل المشاهد ديت، بس احنا عايزين نعرضها برضو برا في الشارع عشان برضو الناس اللي معديه لعلها تنتفع. فان شاء الله نؤجل هذه الصور حتى نوفر برضو هناك شاشة للإخوة اللي قاعدين في آخر المسجد، نجهز ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس مجلس توبة، مجلس إنابة، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا قد جئنا إلى بيتك هذا بذنوب كثيرة، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.